الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفان. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع في اصول الفقه. اول ما صنف في هذا الباب كتاب الرساله للامام الشافعي. نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليائه ان يلهمنا واياكم الاخلاص في طلب العلم وفي الصبر عليه. صلى الله في عليائه أن يشكر لكل من أعانه على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق، وأن يلهمنا وإياه الإخلاص في ذلك، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. هذا إلماح منه على مسألة حجية قول الصاحب. الكلام يستدل به هذا من باب الإشارة، أنه قال وواجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، دلالة أنه لا اعتبار ولا حجة في قول أحد كائن من كان إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلكم ليش جلست من غير ما تسأل؟ ليش جلست؟ هل قال لك اجلس؟ لا أنا ما قلت لك هذا. طب ليش جلست؟ أنا بعمل كده؟ بتعجب من قول الشيخ الإمام، بعمل كده؟ الله العظيم المصريين دول هيموتوني والله، فيهم ما شاء الله. ده يقعد يقعد لان ده مراته تعلق له السطور وتارك الدنيا كلها وجالس في المجالس ما تقاعس ولا مات مره. انت تنظر فين؟ اين انت واين هو؟ في بدايه الطلب وسط الطلب ونهايه الطلب. ما انت بتقارن هو بدل ما جلس. ده يجلس ودماغي كمان يجلس. بعدين انت عرفت اللقب اللي انت اخذته امس؟ فين؟ في حاجة؟ نشوف بس اللقب، هذا اللقب هيكون معك ولا لا؟ لو مش تعرف خلاص الحجة هيأتيك، أما أنت فتعلم يا شيخ عبد الحكيم وتتقاعس بالإغراء. وين راح؟ أنا صاحب يعرف ولا ما يعرف؟ ها؟ شوف شوف أنت بتخوفه؟ الرجل ينظر لك قبل أن يقول، يعرف ولا ما يعرف؟ أنا أريد إجابة محددة. كان يعرف. أنت محامي له؟ ما اعتدنا على تقصيرك، ما اعتدنا على ذلك، فلازم من المراجعة. ليش ما أتيت؟ اجلس تفضل. لكن الله يكرمك، احنا ما اعتدنا على تقصيرك فلا تفاجئنا. تفضل. طبعا تفضل تفضل. نعم يا استاذ محدث انت. اما اتي امجد ان شاء الله نشوف هتجلس ولا ما هتجلس. انت بتقول انك ما كنتش تعرف الدرس. الكلام اتغير الان يعني. هي ايش فيها؟ مش بعت رساله؟ يعني رساله انت ما رتهاش خالص غير بعد الدرس؟ أنا أصدقه. من حلف لكم بالله فصدقوه. من حلف لكم بالله فصدقوه. اجلس. شوف مجهودك. في العدد. جزاك الله خير. مثلا المصنف ما زال يبين لنا ويجلي لنا بالأمثلة الرائعة التي تبين لنا حسن العلاقة بين القرآن والسنة. قلنا السنة وحي كما أن القرآن وحي، وأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال عمران بن حسين وقال جمهرة من التابعين القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقد بينت كثيرا بأن المسألة تدور على التقييد المطلق وتخصيص العام وأيضا إظهار أو تبيين المشكل، وكل ذلك من علاقة السنة بالقرآن، وأيضا أحكام قد يؤسسها أو تؤسسها السنة لم تكن في الكتاب. ما زال الإمام الشافعي يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك لتعلم يقينا بحاجاتك العظيمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم يقينا بأن هذه الأمة لا تستوي بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الذين يزعمون بأنهم قد يكتفون بالقرآن من الكفر بمكان ومن الضلال بمكان. وهذا الذي يريده المستشرقون، هو الضرب في الصميم في السنة، حتى إذا طرحت السنة وقال الناس نحن لا نأخذ إلا ما وافق كتاب ربنا جل في علاه، ضاع الدين بأسره، وإلا فالدين عصبه السنة. فأنت حتى الفرائض التي أحكمها الله جل في علاه في كتابه لا يمكن أن تجد كيف أن تتعبد بها لله جل في علاه إلا ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البلاغ البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا ضرب مثلا بالحج والعبادات، قلنا في الفرائض التي فرضها الله جل في علاه قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الحج فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إجمال. ثم قال الله تعالى في التبيين قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وذكر النحر في ذلك، فلم يذكر شيئا من الحج إلا أن جاءت السنة، فقد بيانت الصغير والكبير والدقيق والجليل في أحكام الحج. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم التف نفسه حوله الناس فقال أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد اليوم، قال خذوا عني مناسككم، فالمبيت بمنى يوم التروية، وأيضا الجمع الصلوات أن يصلي قصر دون جمع في منى ويبيت حتى تطلع الشمس ثم يدفع إلى عرفة ثم يبقى بعرفة حتى غروب الشمس أو تضرب له القبة في نمرة أولا ثم يجمع الظهر والعصر ثم بعد ذلك تقديم، ثم بعد ذلك يعلم الناس كيف يتعبدون الله جل في علاه بالذكر أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد والشان قدير، ثم يبقى حتى يسقط حاجب الشمس فيدفع دفعا هينا والناس حوله وخلفه وأمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس السكينة السكينة ليس البر بالإضاع، ثم يذهب فيصلي المغرب والعشاء فيجمع بينهما جمع تأخير في مزدلفة ثم يبيت ويقول من صلى صلاتنا هذه بجمع، ثم وقف وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه، فبعد ذلك يدفع بعد الفجر، ويبين أن من الرخصة أن النساء والضعفاء يدفعون بعد منتصف الليل. كل ذلك تفصيلات جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب إلى يوم الحج الأكبر فيرتب الأعمال الحج رن حت بهذه الكلمة، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهيرة وصلى الظهر بمكة، وقيل صلى الظهر بمنى على الروايتين والجمع بينهما قد فصلت فيه القول. الغرض المقصود هنا أن الحج ومناسك الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومستحبات الحج وأركان الحج ما كانت إلا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم كيف يحتاج الناس حاجة عظيمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعاملات وفي العقود. هنا انتقل المصنف إلى أن يضرب لنا مثلا رائعا أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة السنة بالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في العدد يقول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني إذا تكلمنا عن العدد فهي عدة المرأة، وهذه العدد أن تقول النساء قسمان، القسم الأول معقود عليها، القسم الثاني مدخول بها، أما المعقود عليها فلا عدة لها بحال من الأحوال، وهذا من نص صريح في كتاب الله جل في علاه جاء بيانا شافيا لا يحتاج لشيء آخر. قال الله جل وعلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا عدة على المرأة التي قد طلقت وقد عقد عليها، فهذه لا عدة عليها لأنها غير مدخول بها، أما المدخول بها ففيها العدة وعليها العدة، لكنها أقسام أيضا. هذه المرأة التي قد طلقت بعد الدخول بها فهي أما أن تكون حاملا أو تكون حائلا، فإن كانت حاملا فلها أحكام، فإن كانت حاملا فقد قال الله تعالى عموما وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا المرأة الحامل فعدتها أن تضع الحمل، أو تكون حائلا، فإن كانت حائلة فحائلا فإما أن تكون ممن يحيد وإما أن تكون ممن لا تحيد، فإن كانت مما تحيد فعدتها كما وصف الله وصفا دقيقا في كتابه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيد فثلاثة أشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، فهذه أيضا عدة المرأة التي تحيض، هذا إن كانت حائلا وإن كانت حاملا كما قلنا أجلها أو عدتها بالوضع. فهذا بالنسبة للاشتراك للجميع والعموم. لكن المرأة المتوفى عنها زوجها هو الذي قصد هنا الإمام الشافعي، لأنه قد تجاذب هذه المسألة آيتان. الآية الأولى قول الله تعالى: الذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هنا يقول: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. هذه ناكرة في سياق الإثبات في الإطلاق، يبقى هنا معنى ذلك أنه ينزل تحتها الحامل والحائل. توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر. وعندنا آية أخرى عشان ترى كيف حاجتك إلى السنة، والآية الأخرى الله تعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أن نأخذ بعموم هذه أو لا نأخذ بعموم هذه، ماذا نقول، كيف نفعل؟ إذا قلنا بالتقعيد العام فنحن يمكن أن نقول بالنسبة للوفاة فالآية الخاصة بالوفاة هي في قوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. يمكن أن تقدم الخاصة على العام، تقول قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن في المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة، وأما والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا هذه المعتدة من إيش؟ من الوفاة. فبالتقعيد والتأصيل قدم القصة على العام. البقية انظروني يا أخوتي، عندنا آيتان يتجاذبان هذه المسألة. أي مسألة؟ لمن؟ أي أصناف النساء؟ الحامل أو الحائل، لكن ها التي توفي عنها زوجها. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. طب أزواج هو مطلق، يدخل فيها الحامل ويدخل فيها الحائل، صحيح ولا لا؟ طيب قال الله جل في ولكنها خاصة في إيه؟ يبقى عامة في الحائل والحائل والحامل، وخاصة فيه بالتصريح المتوفى عنها زوجها. وأما الآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عمومه الآن، وأولاة الأحمال سواء مطلقة أو ها أو توفي عنها زوجها. في التقعيد والتأصيل قدم الخاص على العام. يبقى قل سواء كانت حاملا أو حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر، صحيح ولا لا؟ وهناك نظر آخر قال: ولما تقديم الخاص على العام وأنا أستطيع أن أعمل بالدليلين؟ وهذا قول ابن عباس، قال: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فنحن نقول تمكث أبعد الأجلين. لو كان أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة فهي تبقى أربعة أشهر وعشرة، لو كان أبعد الأجلين أن تضع الحمل فهي إلى أن تضع الحمل، يعني قل هي في أول شهر من الحمل، يبقى أبعد الأجلين إيش؟ أن تضع الحمل، صحيح، لأنها في تسعة أشهر. وإن كانت في الشهر الأخير فأبعد الأجلين أربعة. هذا الذي قاله علي بن أبي طالب وقاله أيضا ابن عباس. لكن فاصل الخطاب بالبيان الجلي هو إيه؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في حديث لما اختلف أبو سلمة بن عبد الرحمن مع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، والذي كان قد جادله كثيرا، قال: ضاع مني علم كثير بمجادلة ابن عباس، لكنه قال وقد أصاب في ذلك، وقال: المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها أجلها أن تضع الحمل. فصل الخطاب أجلان، فقال ابن عباس: بل أبعد الأجلين. وهذا قول خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو هريرة بعدما سمع النقاش، قال: أنا مع ابن أخي، يقصد من المقصود هنا بأبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال: أنا مع ابن أخي. ثم فصلوا الخطاب بالرجوع إلى أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فذكرت لهم حديث سبيعة الأسلمية عندما دخل عليها أبو السنابل بن بعكك وكان يريد الزواج منها، فوجدها قد إيش؟ قد تزينت بعدما تعلت من النفاس أو بعدما ولدت وضعت الجنين. جاءها خبر زوجها فبعده بأيام أو قيل بساعات ولدت، فتزينت فدخل عليها، وهذا يمكن أن يكون قبل الحجاب بعد الحجاب، صراحة وفيها إشكال فنمر عليه مرور الكرام ونسكت. لكن دخل عليها قال: أتريدين النكاح يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجلها. هي سكتت لأن عنده أربعة أشهر وعشرة بآية صريحة. فجمعت ثيابها، قالت: فجمعت عليها ثيابها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد تحللت فانكحي. فهنا الفاصل الخطاب جاء من وين؟ جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا بجلاء بأننا لا يمكن أن نصل إلى النتيجة النهائية التي فيها مراد الله جل في علاه إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم تحقيقا بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على المحرمات، وهي الآية التي أحكم فيها القرآن التحريم، لكنه قد قسم التحريم إلى قسمين. البليد، أنت البليد، أنت ما عرفتش أن أنت المحدث البليد، أنت عندنا المحدث البليد حتى نرى كيف يمحى عنك هذا اللقب. قبل إيه؟ ائتنا بشاهد، أمجد يشهد لك؟ يقول أنت تشهد أنه قبل أننا قبل السفر الرجل كان مستدين استدامة يعني رائعة في الدروس. أو أعرق ما أعرق ممكن الاثنين يعرفوا إيه يعني. ماشي، قبلنا الشهادة، فضل خلاص يعني، بلاش بليدة أخ أمجد. ماشي الحجة معك، خلينا نشوف بعد كده اللي هيحصل. ها سؤال تاني، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أحكم هنا الكلام على المحرمات لكن قسمهم إلى قسمين. شعبة مش عايز يتأمل، لو تأمل قد انتهت المسألة عنده. تأملت خلاص؟ طيب الحمد لله. أملوا بنا هذا تقسيم بديع لكن ليس هذا التقسيم الذي يريد. ممتاز، تحريم على التأقيت، تحريم على التأبيد، أو قل تحريم بالأصل وتحريم بالوصف. تحريم بالأصل وتحريم بالوصف، والبون شاسع والفرق واسع. لذلك جاءت السنة مؤكدة ومؤسسة ومؤصلة لأحكام أخرى. الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال وأن تجمعوا بين الأختين. قف هنا، الأولى كل هذه محرمات على التأبيد على الأصل، فهي محرمة أصالة. وأما قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا على الوصف لا على الأصل، لأن بالإجماع أن البنت الأولى تحل له والبنت الثانية تحل له. زينب وهند تحل زينب وتحل هند لهذا الرجل وهما أختان فيحلان له، لكن عندما يعقد على واحدة تحرم الأخرى، وهذا التحريم يكون مؤقتا. فهذا تحريم من أجل الوصف لا من أجل الأصل، فتحريم الأم هذا تحريم على الأصل، وتحريم الأخت تحريم على الأصل، وأما تحريم الأختين الجمع بين الأختين هذا تحريم للوصف، فهذا ليس على التأبيد بحال من الأحوال. إذن الأصل أنها على الحل والبل، ولكن حرمت من أجل الوصف. ولذلك قال علماؤنا جاء الشرع أيضا مؤكدا ومؤسسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، فهنا تعتبر مؤكدة لقوله وأن تجمعوا بين الأختين، ومؤسسة أيضا للباب، لأنه لو قيل بالنسبة للأختين على أن الأخت والأخت بأن صلة الأرحام يمكن أن يحدث فيها ما يحدث والمفسدة ذات البين بين الأختين وهذه مسألة عظيمة لكنها تهون عند الخالة وتهون عند العمة، تأتي السنة وتقول والخالة تنزل منزلة الأخت بل هي فوق الأخت، لأن الخالة قد أنزلها مثلا منزلة الأم، فلذلك كانت المفسدة أيضا عظيمة، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فيشوب العلة ما يشوبه من بنت الخالة وبنت العم، تزوج بنت عمتي وبنت خالتي، أو الآن يعني هما على القرابة سواء أو في درجة على السواء، والغيرة موجودة وفسادة البين قد يكون موجودا لكن ما حرمه الشرع، لتعلم أن المسألة تمكنت العلة في الأختين وفي العمة وفي الخالة، وإن لم تكن متمكنة في غيرها لكن فيها نظر. وذلك بعض العلماء يقول بالحرمة في هذا، وهذا خطأ مبين شاذ. الصحيح أنه وإن كانت العلة متواجدة لكنها أخف بكثير من الجمع بين الأختين والبنت وعمتها والبنت وخالتها. هذا بالنسبة للكلام على التأصيل الأول الذي يبين لك علاقة القرآن بالسنة. ثم قال الله جل في علاء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، قال وأحل لكم ما وراء، ما من الأسماء المبهمة، عمم يعني هذه المحرمات التي عددها الله في كتابه وانضم إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذه المحرمات حصرا وقصرا، وبعد ذلك يحل لك أن تنكح ما شئت. هنا لما قال الله جعله أحل لكم ما وراء ذلكم، هذه أيضا من العموم المخصوص، وجاءت السنة مخصصة له، والتخصيص من السنة للقرآن تبيين له. والتخصيص هنا قال الله جعله وأحل لكم ما وراء، ما كما وكيفا، وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا عموم كما وكيفا، جاءت السنة تخصص، بل جاء القرآن يخصص والسنة تؤكد هذا التخصيص، جاء القرآن يخصص وجاءت السنة تؤكد ذلك. وأيضا هذه علاقة عظيمة أيضا بين القرآن والسنة، يؤكد أن الأحكام خرجت من مشكات واحدة، ألا وإني قد يثير القرآن ومثله معه. لذلك يقول الله جل في علاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قف، فإذا خصصه حلالكم ما وراء مخصوصة بقوله مثنى وثلاث و رباع. وجاءت السنة مؤكدة عندما قال سلمة بن غلال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت وتحت عشر من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارق ابق مع أمسك على أربع وفارق سائر النساء، أمسك على أربع وفارق سائرهن. الغرض المقصود هذه دلالة على أن السنة تؤكد في التخصيص إن كان القرآن بالقرآن، بل وهي تباشر التخصيص تبينا من باب التبيين، فإن جاءت مؤكدة للتخصيص دل ذلك أو يدل ذلك على دلالتين. الدلالة الأولى بأن القرآن والسنة سنوان خرج من مشكلة واحدة، جاء حكم مؤكدا. والأمر الثاني هو إشعار بأنه لو انفردت السنة بالتخصيص والتبيين فلابد عليك أن تقبل، لأن الله جل في علاه قد فرض عليك طاعة السلام طاعة مستقلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا بالنسبة للمثل الثاني الذي ضربه أو الثالث الذي ضربه المصنف مبينا العلاقة بين السنة وبين القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى محرمات الطعام، محرمات الطعام، وهو يقف عند هذه الآية يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أشكل كثير على كثير من العلماء صراحة الوقوف عند هذه الآية، لأن هذه الآية محكمة ليست مجملة، هذه الآية فيها إحكام، لأنه حصر وقصر المحرمات وعدد، لا سيما في الآية الأخرى قال وقد فصل لكم ما حرمه عليكم، فقال وتفصيل ما حرم علينا جاء في هذه الآية، تفصيل ما حرم علينا جاء في هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فلذلك بعض العلماء، وهذه أيضا ممكن تكون شاذة في مذهب المالكي، لكن بعضهم قد أباح أكل الأسد أو أكل النمر أو الفهد لهذه الآية، ولم يأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، قال أن هذا من عمل أهل المدينة، وقال أيضا أن القرآن قد جاء بتفصيل المحرم، وتفصيل المحرم عدده وحصرا وقصرا بالميتة والدم المسفوح لحم الخنزير وأيضا ما أهل لغير الله به. فينظر الشافعي في هذا يقول وننظر لا نقف عند هذا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، ويرجع للتأصيل العام بقى، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طب هنا الآن انظر إلى ما عدده الله في الكتاب، عدد لنا الميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله به، لا يدخل تحته إيش؟ لا يدخل تحته السباع ولا يدخل تحته الجوارح، ما يدخل تحته هذا ولا ذاك، بل ولا الحمر الأهلية، لا يدخل تحته الحمر الأهلية. فسترجع إلى التأصيل العام، إما أن نقول بأن استقلالية السنة في الأحكام ظاهرة جدا، وهذا الذي نؤمن به، لأن السنة وحي كمان القرآن وحي، وقد قال صلى الله عليه وسلم مفصلا ذلك عندما قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. طبعا الإشكال هنا يقول إلا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. قالوا كما هو تدل عنها ليست من تحريم الله. شبهها بتحريم الله يقول هذا خطأ بين. بل هي من تحريم الله، لكن هو يقول كما حرمها في الكتاب فقد حرمها وين؟ في السنة. لا يقال أنها من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شبهها بتحريم الله. لا خطأ بين. هو يقول كما أنها كما التحريم الذي تقبلونه في الكتاب أيضا في السنة، هو الذي حرمها أيضا في السنة. فهنا جاء الحديث بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. كل هذه المحرمات جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. والفواسق الخمس التي حرمها الفواسق الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. طبعا هنا وجه الدلالة في التحريم إيش؟ وجهان للدلالة. هات الوجه الأول. الوجه الأول فقط لو تدبرت لأتيت أنت طالب علم، لو تدبرت كنت أتيت به. نعم هذا وجه طالما ما يعني هو ليس بذلك، هو يعني هذه ما قعده الإمام الشوكاني. أقول وجهان. الوجه الأول بأن السماء فاس هذا تنفيره دلالة على التحريم. فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، وإذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله دل على أنه إيش؟ على أنه لا يحل أكله كما قال الشوكاني في هذا الباب. إذن الغرض المقصود بأن هذه كلها محرمات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا الآية. فماذا نفعل؟ هل نقول بأن هذه الآية منسوخة نسختها السنة؟ هذا قاله بعضهم، قالوا هذه دلالة على أن السنة تنسخ الإيش؟ القرآن. لكن الإمام الشافعي لا يرفض ذلك ونحن معه في الرفض هذا، ويقول ليس هذا الكلام بسديد. السنة لم تنسخ القرآن، بل القرآن محكم والسنة محكمة. إذا قال القرآن محكم والسنة محكمة فماذا يحتاج يا مشاهد؟ يحتاج إلى التوجيه. التوجيه. إذا قلنا محكمة ومحكم يبقى لابد من التوجيه، والتوجيه هنا وجهه الشافعي توجيها ماتعا. قال هنا لما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، وهذا المخرج قل لا أجد. لو كانت المسألة حصر وقصر بالعد على هذه المحرمات دون أن يذكر لفظة أوحي إلي لقلنا بأن هذه المسألة إما أن نقول بالنسخ وإما أن نقول بالتخصيص أو بغير ذلك، أو نقول لا نأخذ بالأحاديث كما قال بعض المالكية. لكن هو لما قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني فيما أوحي إلي الآن، وهذا لا ينفي أنه بعد ذلك قد يوحى إلي إيش محرمات جديدة الله جل وعلا يحرمها. والمسألة على المصلح، كان التشريع وسنة التدريج كانت علشان على إيش؟ على المصلح، صحيح ولا لا؟ التحريم الخامس جاء بالتعريض به وبالإشارة وبالتلميح ثم ذلك بالتحريم. فالغرض المقصود أنه قال الآن وما أوحي عليه الآن هذه المحرمات، والله أعلم بعد ذلك هل تحرم أشياء أخرى ولا لا. فقد جاء التحريم بالوحي بكل ذي ناب من السباع. هذا توجيه، وتوجيه الشافعي أسد. توجيه الشافعي يقول بأن المعنى هنا قل لا أجد فيما أوحي إلي مما تأكلون قبل الإسلام محرما عليكم إلا هذه الأربع. كأن العرب كانت تأكل كثير من الحيوانات أو بهيمة الأنعام ومعها الميتة والخنزير وغير ذلك، وتأكل أمور أشياء أخرى. فجاء الشرع يقول كل ما استعذبه العرب ولم يستخبثه فهو حلال إلا هذه الأرض. يبقى هذه من ضمن ما كان يأكل العرب واستعذبوه، معناه نقول ما كان طيبا عند العرب فهو الطيب وما كان خبيثا فهو الخبيث. فهم قد استعذبوا خبيثا هنا، وعدد الله ما استعذبه العرب من الخبث أربع، وذكر الميتة ولحم الخنزير والدم وإيش وما أهل لغير الله به. أبقيه ولا أبقيه؟ مفهوم؟ طب أنا مش بسأل سؤال، مش من اللطف الإجابة؟ مفهوم؟ لا أعيد؟ ضاع العلم بين صنفين المتكبر والمستحي. أعيد نعيد. طيب أنا قلت هنا لما يقول الله تعالى قل أوحي إلي فيما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه وذكر وعدد أربعة. فالعلماء يقولون إذن هذا حصر وقصر، وقد جاءتنا من السنة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأيضا الحمر الأهلية والفواسق الخمس. طب هل هذه من من من من التي عدها الله جل في علاه؟ لا، ليست منها. طب ماذا نفعل؟ هل السنة نسخت هذه الآية أم لا؟ فهذا نظر بعض ما قالوا هذا دلالة على نسخ السنة بالقرآن. قلنا ليست منسوخ، الآية محكمة والأحاديث أيضا المحرمة محكمة، دلت الدلالة كما قلنا على أن السنة مستقلة كما أن القرآن مستقل فيه الأحكام، قد تأتي بأحكام تؤسسها السنة، وهذا الذي حدث الآن. والتوجيه في ذلك نقول في معنى الآية، قل يا محمد في حينك الآن وأنت تقرأ هذه الآية، قل في لا أجد فيما أوحي إلي الآن محرما على طعام يطعمه إلا هذه الأربعة، وقد يأتي التحريم على شيء أخرى، والله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، كل يوم هو في شأن. مفهوم؟ هذا التوجيه الأول. ويكون ونعمل بالآية وبالحديث، يبقى نقول الأربعة محرمات، أربع محرمات، وأيضا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وأيضا الفواتح الخمسة وغير ذلك مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الثاني وكما قلنا ما قاله الشافعي، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي مما يأكل العرب محرما إلا هذه الأربعة، لأن ما كان طيبا عند العرب فهو إيه؟ طيب، وما كان مستخبسا فهو خبيث، لكنهم استعذبوا خبيثا، استعذبوا إيش؟ خبيثا اللي هو الأربعة هذه فحرم عليه. يبقى هذه لا ينافي أن يكون هناك أيضا محرمات، لكن العرب لم تأكل، يعني لم يجد أن السلم أن العرب تأكل الأسد، لم يجد أن السلم وجد لم يجد أن السلم العرب يشتهون النمر أو الفهد أو النسر أو الغراب، مفهوم؟ هم كانوا ما يشتهون إلا هذه الأربع. فلذلك قال ما في محرم تأكلونه من بعد استطاباتكم للطعام إلا هذه الأربع، وهذا توجيه سديد، فلا ينافي أن يحرم الشرع محرمات أخرى غير هذه الأربع، وهذا يعني ظاهر جدا في هذا الباب. وإن كان بعض العلماء يقولون يعني قل فيما أوحي إليه على العموم، قالوا ما من عموم إلا وقد خص، قالوا ما من عموم إلا وقد خص، وقد قال بعضهم بأن قول الله تعالى كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت هذا عام لم يخص، يعني قالوا ما من عموم إلا خص كما قال الزركشي، وهذا فيه نظر، لكن قالوا هذا بعد الاستقراء، استقرأ العلماء العمومات، ورد ما من عام إلا وقد جاء التخصيص إما من الكتاب وإما من السنة إلا هذه الأربع، كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت، وأيضا قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم سواء من النسب أو الرضاع، هذا محكم عام لم يخص بحال من الأحوال، وقول الله تعالى وأن الله على كل شيء قدير. وإن كان بعض العلماء قالوا هذا خطأ، لأنك لما تقول ذلك المسألة متعلقة بالممكنات لا بالمستحيلات، وقالوا أيضا قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقه، يبقى إذن وطبعا هذا حق الجن والإنس والطير وكل أحد، كل من دب على الأرض فله رزقه، وقد تكفل الله بالرزق. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجابة عرض والرجيع، وقال الرجيع ولو روث العلف بهائم الجن، والعظم يجدونها أوفر ما يكون إيه لحما، وهذا طعامه لهؤلاء. فالغرض المقصود أن هذه الآية لم تخص بحال من الأحوال. ثم ختم المصنف بقول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال فإذا بلغن فأجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال هنا يقول الآية تثبت بعدما بيّن قبل ذلك بالعدة، تثبت أنه يحرم على المعتدة أمر هام، حرم على المعتدة أمر هام، ألا وهو اقرؤوها والذين يتوفون منكم، ها النكاح ممتاز، الزواج ما دامت في العدة فلا يجوز، وإلا فالآية التي بعدها بيانت السياق فسر تفسيرا عظيما، قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذا ما يجوز الزواج في العدة، الغرض المقصود المرأة التي توفي عنها زوجها، الآية قد أظهرت ما يحرم عليه، يحرم عليها النكاح. لذلك قال بعد مرور المدة فلا جناح علينا فيما فعلنا فيه أنفسنا، تزوجنا تزهلنا للخطاب، هذا أصلا محكم في الكتاب. هنا أيضا لابد نرى أن الشافعي يريد أن يختم لك بأمر جلل يتعلق بقلبك وبذهنك، كأنه يقول بعدما بينت لك بأن علاقة السنة علاقة وطيدة، سنوان لا ينفكان يتلازمان، وأن السنة بيان أيما بيان للقرآن، فهي أيضا تأتي بالأحكام الإيش المستقل. لذلك ختم حتى يبقى في قلبك وفي ذهنك أن السنة تؤسس وتؤصل أحكاما مستقلة، وهذا ظهر جدا في قول الله جل في علاه فلا جناح علينا فإذا بلغنا أجلنا فلا جناح علينا فيما فعلنا في أنفسنا. فقصر وحصر المحرم على المعتدة الزواج، ثم تجد السنة جاءت فحرمت عليها أشياء أخرى، وهذا لتعلم أن هذا التحريم من الله. قد قال الله جل في علاه قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أن هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن التحريم والتحليل هو لمن؟ لله جل في علاه. التحريم والتحليل لله جل في علاه، فهنا قد حرم الله جل في علاه لكن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم محرمات أخرى على المعتدة، وهو الذي جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم قال سلم ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لا تكتحل أو حرم عليها الاكتحال، الزواج جاء من القرآن فاصلا. ثم قال ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصر ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من الحيض، إذا اغتسلت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. يبقى إذن هو قال تحريمات 4 لها بعد تحريم القرآن من الزواج، قال يحرم عليها لبس الزينة، ثوب مصبوغ، ثوب حرير، ثوب عصب، أيضا يحرم عليها أن تكتحل وإن كانت تحتاج إلى ذلك، لأن المرأة جاءت إلى النبي وقالت أصيبت في عينها ابنتها، مات زوجها أصيبت في عينيها، فقالت أفنكحلها؟ قال لا، قال سلم لا إلا أن تكتحل كما قال بعض العلماء بالصبر من مرض بالليل دون النهار، لأن الكحل زينة في نفسه، لذلك قال هي محرم عليها الزينة. يبقى الزينة من الثوب، الزينة من الهيئة، طيب حتى الزينة من الطيب، يبقى لا حتى مزيل العرق الذي له رائحة طيبة لا يجوز لها أن تستعمله، لا يجوز لها أن تستعمله، وكان هذا من حق الزوج، كما بين السلام عندما اشتكينا أن السلام قال إلى عام كانت المرأة تدخل حفش ولا تدخل في مكان مهجور حزنا على زوجها، بعد عام تخرج تفتض بالطائر يموت من نتن الرائحة، وتقول في ذلك وتأخذ بعرة ترميها كأنها تقول وكل ذلك هين في حق الزوج. حتى في الجاهلية يعرفون قدر الزوج، أما في الإسلام الآن أعوذ بالله، لأن التغريب أقوى الآن، التغريب قوي جدا على النساء، المرأة تقول أنا الند للزوج، وبعدين اللي بتأمره وهو دلدول، آسف اللفظ أجلكم الله سامحوني على هذا الباب. الزوج لم يكن أصلب ما يكون أن يكون رجلا لا يصح أن يكون زوجا، وهذا لا ينافي أن يكون هينا لينا الرفيق، لا ينافي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالناس وأرفق الناس بأزواج، قعد بالناس وليس معه ماء وليس عليه ماء من أجل عقد من عائشة، وكان أرفق أليم ما يكون من النساء، لكن عند الحسن كان رجلا، عند الحسن تظهر رجولته، وإن لم تظهر رجولته فينام على الرف، لا صح أن يكون رجلا، هو ذكر خلاص، ما هو النوعية هتعمل إيش، هيئته هيئة ذكر مش هيئة أنثى، لكن هو لا يكون رجلا. بحال من الأحوال الرجولة تظهر في المواقف. النبي السلام زينب وهي كما وصفتها عائشة قالت وكانت التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لها أفقري صفية ظهرة من عندك، فإيش قالت لمن؟ ليهودياتك هذه تنتقص من قدرها. هجرها 3 أشهر تأديبا وانتصارا لصفية. فالحق كل الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما أخطأت عائشة وكداها في صدرها، رأينا أن يحب الله عليك ورسوله وكذاها في صدرها، فالحق بأن هذه رجولة. فلما المرأة تفقد زوجها الرجل الذي هو له ما له من الحق عليها. لو أمرت أحدا أن يجد أحد أمرت المرأة أن تزوج زوجها فتفتض بهذا الطائر يموت تأخذ بعرة ترميها كأنها تقول وهذا في لحقه قليل, هذا من أجل حقه قليل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهن على ذلك وقال هذا حق الزوج. وبيننا من حق الزوج أن المرأة تنقطع عن كل الزينة, لا تهيئ نفسها للنكاح ولا شيء. ويمكن للعلماء أن يقولوا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للزينة على المرأة هو من باب بيان ما حرم في الكتاب, يعني يمكن أن نقول هذا ليس بالحكم المستقل ولكن هو إيه تبيه, لأنه لما حرم عليها النكاح يبقى إذن حرم عليها إيه الزينة التي تؤدي إلى النكاح. فدخلنا في القاعدة الأخرى, شوف السنة وجمال السنة, دخلنا في الأمر الآخر وهو أن الرسائل لا أحكام أحكام المقاصد. فتحريم الزينة هذه من باب تحريم الوسائل التي لها حكم المقاصد. وهنا لما قال السلام إذا اغتسلت من المحيض فيها السنة التي هجرها النساء, ألا وهي إذا طهرت من الحيض أن تستعمل في مكان الفرج, يعني كانت مزوجة نعم إن كانت سائبا أن تستخدم الطيب, كما قال الإمام النووي من فوائد الطيب بعد الطهر بأنها يعني أولا تجلب الزوج لها تقرب منها, والأمر الثاني أنه لو جامعها يعني يكون فيه أن الولد تخصيب الولد يكون أسرع بمثل هذا, وهذا طبيا حتى ثبت بذلك. يعني معنا وقت الحمد لله ولو 10 دقائق كما قلنا بأننا سنسرد الكلام على الحج تتميما للفائدة, لأن هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.